إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى بها الغلة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزي عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك واحشرنا تحت لوائك واصلنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فهم علينا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا من خلق. اللهم آمين يا رب العالمين. فأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في سلسلتنا الفقهية العلمية الشرعية من منزلكم هذا بفضل الله عز وجل وصلنا إلى سجود السهو وهذه المسألة التي سنعيش معها في تلك الليلة على حسب تسلسلنا الدراسي العلمي الفقهي معكم من فرائض الأعياد أي من فروض الأعياد، يعني ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحضر ليتعلم، لكن كما تعلمون لا يفقه ذلك إلا من وفقه الله، فنسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن وفقه الله. أيها الأحبة، عنوان درسنا في هذه الليلة سجود السهو. أولا قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما تكره عليه. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما تكره عليه. قل الآية ايه الحديث الخمس أو كما قال هذا الفرق. ثالثا أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: النقصان والزيادة والشك. النقصان والزيادة والشك. أسباب سجود السهو إلى سجمان النقصان والزيادة والشك. أسباب سجود السهو ثلاثة: النقصان والزيادة والشك. النقصان والزيادة والشك. دي المثال يتضح المقام. لو ترك امرئ التشهد الاول ده نقصان ولا زيادة؟ نقصان. ليه هنا وقفة؟ الوقفة ان المرأة لو ترك التشهد الاول اولا التشهد الاول دي. السؤال الاول حكم ايه؟ حكم واجب. تشهد الاول حكم ايه؟ واجب. طب ده رقم واحد. السؤال الثاني: من تركه متعمدا بطل الصلاة. السؤال الثالث: من تركه نافيا يعني صح الصلاة من ضمن الاصل. ابي الف ب ماذا عليه؟ يعني سجود السهو حكمه ايه؟ اهو كده يبقى اتنبه تدبر. يعني ايه بتهش انت تسمع او تقف سرحان؟ التسميح ما فيش نتيجه والسرحان ما فيش نتيجه. بدك تفوق عشان تتعلم. ده خروج اعياد. اسمع: واحد التشهد الاول واجب. اثنين تركه متعمدا تبطل الصلاة. ثلاثة تركه نسيانا لا تبطل الصلاة. لكن في حاجتين: ألف صحة الصلاة، ب يجب سجود السهو لأنك تركت واجب. الكلام واضح؟ طيب بعد كده يقول إذا تلبس بالقيام، يعني ترك الصلاة الأول وتلبس بالقيام. السؤال: التلبس بالقيام حكمه ايه؟ ركن. التلبس بالقيام حكمه ايه؟ ركن. فلا يعود من الركن الى الواجب. فانما على المؤتمن ان يقول له سبحان الله فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل التكليمتين. فيمضي للسهو قبل التكليمتين. فبعض المذاهب بيقولوا ان كان اقرب للقيام قام، وان كان اقرب للجلوس جلس. هذا كلام فيه نظر. ان كان اقرب للقيام قام، وان كان اقرب للجلوس جلس. هذا كلام فيه نظر. طب الراجح ايه؟ انه اذا تلبس قائما فلا يرجع. اذا تلبس قائما فلا ايه؟ فلا يرجع. وما لم يتلبس بالقيام فعليه ان ايه؟ فلا. طيب قبل ما اطلع بقى للجزئيه دي، السؤال الاول: ترك التشهد الاول نقصان ام زياده؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: حكم التشهد الأول واجب. السؤال الثالث: إذا ترك التشهد الأول عمدا ما حكم صلاته؟ بطل. السؤال الرابع: إذا ترك التشهد الأول نافيا ما حكم صلاته؟ السؤال الخامس: وماذا عليه؟ سجود السهو. السؤال السادس: ما حكم سجود السهو هنا؟ واجب. السؤال السابع: إذا تلبس بالقيام ما حكم القيام؟ ركن. السؤال الثامن: هل يعود من الركن إلى الواجب؟ لا. السؤال التاسع: ما واجب المأمومين تجاه الإمام حينئذ؟ أن يقولوا سبحان الله. السؤال العاشر: طب قالوا سبحان الله ماذا يفعلون بعد ذلك؟ يتابعوه. بعشر أسئلة في جزئية واحدة. دي بنسميها ايه؟ بنسميها اسئلة تطبيقية. طب ليه؟ عشان طريقة العلم بالسؤال والجواب تثبت في القلب والعقل للي عاوز يفهم. اما اللي مش عاوز يفهم على رأي الله يرحمه صاحب السلام لو حطيت له العين بكوبايه حطيت له مش هيفهم، لان ما عنديش نيه يفهم، ما عنديش نيه. لكن انت لو عندك نيه تفهم ربنا سبحانه وتعالى هيفهمك بقدراته ان شاء الله. اي نعم. طيب يبقى من اسباب سجود التهم اولا ايه؟ الاخطاء. ثانيا ايه؟ الزياده. طيب دي المثال يتضح المقام، دي المثال يتضح المقام. الزياده اذا انا في صلاه رباعيه، صلاه رباعيه زي ايه يا ابني؟ جميل، زي الظهر والعصر والعشاء اسمها صلاه ايه؟ رباعيه. طب الصبح اسمه صلاه ايه؟ ثنائيه. طب المغرب اسمه صلاه ايه؟ جميل. يبقى انا قمت في صلاه رباعيه الى الركعه الخامسه، دي اسمها زياده ولا اسمها نقصان؟ اسمها زياده. طيب هذا رقم واحد. لو تعمدت الزياده دي اسمه صلاه ايه؟ باطل. طب لو وقفت ساهيا الى ركعه خامسه، وقطعا انني وقفت ساهيا لانه لا يوجد احد يقف متعمدا ركعه الخامسه. طيب وقف ساهي الى ركعه الخامسه، واجب المأمومين ان يقولوا ايه؟ انا لي هنا وقفه بقى، اتامل وتدبر وافهم. الوقفه رقم واحد، بارك الله فيك، المأمومين هينقسموا إلى أربعة أقسام. لو الإمام قام ركعة ثالثة في صلاة الصبح أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الظهر أو العصر أو العشاء، يعني ركعة زائدة، المأمومين هينقسموا إلى كم قسم؟ أربعة. تأمل. قسم يعلم أن هذه الركعة الخامسة ومتأكد ومتوقف، ومع تأكده وتيقنه تابع الإمام فقام معه الركعة الخامسة، هؤلاء نبشرهم ببطلان صلاته. نبشرهم بإيه؟ المأمومين. أما الإمام صلاته صحيحة. ليه؟ الإمام لا يعلم أنها الخامسة، بإنما قام ساهيا نافيا. أما المأموم، المأموم الذي لا يعلم، الذي يعلم ومتأكد وواثق ومتوقع انها خالصه وتابع الامام صلاته ايه؟ باطل. الكلام ده واضح يا فندم؟ طيب القسم الثاني لا يعلم هي رابعه ولا خامسه. ليه؟ الركعه الاولى في الضم، الثانيه في السؤالات، الثالثه في توصيل الرزق في الشمس، الرابعه في تبييضه، ده مثلا يعني، او ما كان على كاتبه الزكاه، حال سائل. اي نعم. هذا الذي لا يعلم هي رابعه ولا خمسه وتابع امامه صلاته صحيحه. صلاته ايه؟ مش معنى ذلك ان انا بشجعك ان انت تسرح في الصلاه، لا، لكن الحكم الشرعي ما دام لا يعلم هي الرابعه ولا الخمسه صلاته ايه؟ صحيح. القسم الثالث قسم عنده فقه. لما علم انها الركعه الخامسه قال الامام سبحان الله، الإمام ما أعادش، سبحان الله ما أعادش، سبحان الله ما أعادش، أن أقعد فإنها الخامسة. المأمومين قالوا له أقعد فإنها، عاوز أكتر من كده؟ أكتر من كده أنا فيه، ما فيش أكتر من كده، يعني يشد بقى ولا إيه؟ ما فيش أكتر من كده، أن أقعد فإنها ما أعادش. طيب الإمام في الأفراد صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه غلب على ظنه أن هذه الرابعة، مع انه مدبر ومتمع، لكن صلاته صحيحه، لانه على يعني مش هو مكتوب يقعد ولا متكبر يقعد، لا، هو العمليه مسلط عليه الليل الرابعه، فحينئذ صلاته صحيحه، ده الامام. اما الماموم اللي عارف انها الخمسه وذكره وقال نقعد سبحان الله ما عادش ثلاث مرات، وقال نقعد ثلاث مرات، يعمل ايه؟ ينوي المفارقه. الماموم يعمل ايه؟ ينوي المفارقه. يعني يتشاهد ويسلم ويتوقع الله يروح وصلاته صحيحه ولا شيء عليه. الكلام ده واضح؟ ده القسم الثالث. طب القسم الرابع ايضا عنده فقه، عمل ايه؟ نوى المفارقه وظل معفن، يعني نوى المفارقه. القسم الرابع ظل جالسا، ظل ايه؟ جالسا حتى ياتي الامام بخامسته ويجلس، فجلس الامام يتشاهد فتشهد المأمومون معه. ولما سلم الإمام سلم المأمومين عقيد الإمام. وهذا وهؤلاء خواطر القدح. هؤلاء خواطرهم يبقى قسمان، الثالث والرابع من ذوي الفقه. الثالث نوى المفارقة وتشهد روح خواطر القدح. والرابع ظل جالسا حتى أتى الإمام بخامسته وتشهد معه وسلم عقيد. الكلام واضح يا فندم؟ طيب. إذا قام الإمام لركعة زائدة في الصلاة المأمومون ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. أنا بسألكم المتأكدين إن هي الخمسة وقالوا مع الإمام صلاتهم إيه؟ واللي مش عارفين هي رابعة ولا خمسة صلاتهم إيه؟ صحيح. واللي نوى المفارقة وروحوا صلاتهم إيه؟ صحيح. واللي ظلوا جالسين حتى يأتي الإمام بقامته وسلم عقيد الإمام صلاتهم إيه؟ صحيح. هل فهمنا؟ طيب. اللي قاموا لركعة رفع في المغرب او ثالثة في الصبح او خمسة في الظهر ورفع في المساء دي اسمها زيادة ورقام زيادة. فالسجود السهو يبقى متى؟ بعد التكليمتين. سجود السهو بعد متى؟ يبقى يتشاهد واستعيذ بالله من اربع. الاستعاذة بالله من اربع قولها كده يا جمعة. جميل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. دي اسمها الاستعاذة من ايه؟ من أربع. الاستعاذة من ايه؟ قل أنت قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه مين؟ أبا بكر صديق الأمة الأكبر. طيب. ثم يسلم التسليمتين ثم يسجد التسليمتين للسهو ثم يسلم تسليمتين أخريتين. هل فهمنا شيئا؟ يبقى سجود السهو في حالة الزيادة متى يكون؟ بعد التسليمتين. ثم يسلم ايه؟ تسليمتين أخريتين بدون ايه؟ بدون تشهد بدون أقامة بدون تشهد. طيب بارك الله فيك. طيب ده كلام جميل. دي الزيادة. وأما الشك يا أخوان الشك ينقسم إلى قسمين. الشك ينقسم إلى قسمين. أسباب سجود السهو ثلاثة. قول يا محمد بن عبد الناصر. إحنا اتكلمنا عليه يا أخي. بقي إيه؟ الشك ينقسم إلى قسمين. قول يا محمد. تقتضي الشك مع البناء على اليقين والتحري مع الشك. ايضا الشك مع التحري. الشك ايه؟ مع التحري. الشك ينقسم الى قسمين. واحد الشك مع البناء على اليقين. الشك مع ايه؟ مع البناء على اليقين. طيب الشك مع الشك مع ايه؟ مع التحري. الشك مع ايه؟ يبقى الشك ينقسم الى قسمين. واحد الشك مع البناء على اليقين. الشك معايا حمه؟ الشك معايا حمه؟ الشك معايا حمه؟ والشك التاني مع التحري. الشك ايه؟ الشك ايه؟ الشك ايه؟ يبقى رقم الف. يبقى الشك قسمان. الف الشك مع الايه؟ باء الشك مع ايه؟ الكلام ده فيه صعوبة. الأمي والمثقف يستطيع أن يفهمه. أنا وتجد كثير ممن يصعد المنبر والله لا يعرف وممن يدرس الطلاب في الجامعات والله لا يعرف الا ما راح نظر بل والله دعوه والله لا يعرف ما فضل على عوام المسلمين. فلو فهم المسلمون لو فهموا لا تفيد امتناع وقوع الزواج من امتناع وجود الشر. لو فهم المسلمون لنفقوا في هذه الدروس والحلقات بأسنانهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده كلام ربنا كلامي. ولكن أكثر الناس لا يفقهون. ده كلام ربنا ده حقيقة واقعية. أنا الشك مع البناء على اليقين يعني إيه؟ بارك الله فيك. يعني رجل قال صلاة المغرب أنا صليت ثلاثة ولا تنتين ثلاثة ولا تنتين ثلاثة ولا تنتين فلم يترجح له طرف على الآخر، لم يترجح له طرف ايه هذا، فدل على اليقين، دل على اليقين وهو الأقل. هو قال ثلاثة ولا اثنين يا دبرهم كام؟ هو قال اثنين ولا واحد يا دبرهم كام؟ واحد. أربعة ولا ثلاثة يا دبرهم كام؟ جس مشك مع البناء على ايه؟ على اليقين وهو الأقل. هل تهمنا؟ طب ده في حالة فيه، في حالة إذا لم يترجح طرف على الآخر نزال، في الحالة دي يبقى شك مع البناء على اليقين. يعني ايه شك مع البناء على اليقين؟ يعني بقول يا ترى يا ولد هم اربعة ولا ثلاثة؟ اعتبرهم ثلاثة. ثلاثة ولا اثنين؟ اعتبرهم اثنين. اثنين ولا واحدة؟ اربعة. بالمناسبة دي يا ربنا اكرمك بالحج والعمرة وانت بالطواف حول الكعبة المشرفة، اللهم اعذني واتبعني امين. انت بتقول لو كنت خمسة ولا اربعة وانت مش عارف ترجح طرف على الاخر تعتبرهم كام؟ اربعة. لو تعتبر ولا انت شوية؟ لا ولا لا؟ حرك نيتك شوية. عند الجاموس عرفت بيها، عند اربع خدمين عرفت بيها، لك قراطين ثلاث ما عندكش حاجة. اعمل جمعية، مفيش جمعية، صندوق خشب ورمي كل شهر بيه 20 جنيه 30 جنيه. هتقول يا راجل 30 جنيه يعملوا ايه؟ ده 30 في 12 360 360 جنيه في السنة، والعمرة وتتكلم قد كده اجيبهم انت مالك؟ انت مالك؟ ومن يستقل الله يرجع له ايه؟ يعني ايه ده يعني؟ يعني ممكن لو انت عندك مقدر فدان ارض بيجيب ثم، ممكن ربنا يجعله يجيب ثم ايه؟ ازاي؟ هو الارض ارضه والسماء سماؤه والرزق من عنده، وهو قادر ولا مش قادر؟ قادر جل جلاله. انت موظف يجي لك منحه، يجي لك علاوه، يجي لك اعاره، يجي لك عقد، يجي لك تدخل في اي كذا، انت ممكن تقعد كده ربنا يحصل لك صمخره صحيه تخبط فيها 10,000 جنيه من قله الفلوس. اقرا الحساب دي ممكن ولا مش ممكن؟ واحد بيقول لك والله يا رب تاخد ارض في موفور، وسبحان الله ربنا يسلك لك واحد يقول لك ايه؟ يقول لك والله انا عندي كانت ارض عاوز واحد في موضوع عاوز ابيع كده. ربنا يسترها لك كده. تقوم جاي تقوم لابس الذهن ده، تقول يا عم انا سلطان، تقوم واخد لك 10,000 15,000 جنيه جايز ولا مش جايز؟ وانت عاوز جايز بس قديمك نظيفه وانت نظيف ولا تحس بحاجه. ده رزق من عند مين؟ من عند الله. ممكن تبيع طيارة، ممكن تبيع جاز، ممكن تبيع قطعة أرض، ممكن تبيع كتاب، ممكن حاجات كتيرة جدا. بس القضية في إيه؟ اتقي الله، ادخل على التقوى، اتحرك فيها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله والله الدنيا هتجيلك وأنت قاعد رجلي على رجلك، مقرب معزز مدجل نظيف محترم مقدم الرب. هتجيب لانك انت هتركض صورة هتجريش، هتقوم جوانا رب العامر قابلتها ان روح القدس منه جبريل نفت في روعي ان نفسا لم تموت. لم اداة ايه؟ اداة نفي وماء. لم تموت حتى تستكمل حقين اسهم اجلها ونفقه. لن تموت حتى تستكمل اجلها ونفقه. فاتق الله واجمله هلك، لان الناس قاعده فيها له وراء الدين. انا ما قلتش ان الجري على المعاش حرام او مكروه، ده ربنا قال تمسوا في مناكبها تكون من رزقك، لا تكن عاله على غيرك، تكن يدا عليا ولا تكن يدا سفلى، ولكن اجعل همك ومقصدك وهدفك وغايتك رضاء الله تبارك وتعالى. فان جعلت كذلك اتت الدنيا وهي راغمه، يعني غفل عنها والله. اذا فرطت في مين؟ صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يبقى شك مع البناء على اليقين. يعني ايه شك مع البناء على اليقين؟ يعني مره كما فيك اربعه ولا ثلاثه يبقوا ثلاثه، ثلاثه ولا اثنين يبقوا اثنين، اثنين ولا واحد يبقوا واحد. فاهم الله عشانك؟ ده اسمه شك مع الايه؟ الله. طيب شك مع البناء على اليقين، متى يكون سجود التوبه فيه؟ قبل التسليمتين. سجود التوبه فيه يكون قبل الايه؟ قبل التسليمتين. واما الشك مع التحري يعني ايه؟ يعني مثلا انا بصلي فيكم المغرب، فقلت في نفسي في الركعه الثالثه انا صليت ثلاثه ولا اثنين، جابني يقين ولا شك؟ انا بدلت اغمض اسمه شك. فانا اتحريت، انا شكيت اهو اتحريت. قلت انا قرات الركعه الاولى سوره الانفطار والركعه الثانيه سوره ايه؟ الطارق. يبقى انا فرضت ركعتين ولا ركعه؟ ركعتين. يبقى انا سكتت فتحريت فعلمت. سكتت فتحريت فعلمت. شكيت يا ترى فرضت اثنين ولا واحده؟ قلت لا اثنين. طب اثنين ليه؟ لان قرات الركعه الاولى سوره الانفطار وفرضها الثانيه سوره الطارق. يبقى انا سكتت فتحريت. نتيجه التحري العلم. سكتت فتحريت فعلمت. الكلام ده واضح؟ طيب هما ثلاث كلمات، الاولى ايه؟ والثانيه والثالثه سكتت فتحريت فعلمت. قول يا احمد. لا ما سمعتش حاجه. قول يا عثمان. طيب ده ينزل تحت ايه يا عمر؟ الثلاث كلمات اللي قالوهم دول ينزل تحت ايه؟ كلام جميل. الشك مع التحري. هتعرف تجاوب يبقى انت كريم طريق. مش هتجاوب يبقى انت شيخ خير لانك قاعد زي الخير. ما تنجمش حاجه. ما تنجمش. وسهلك سهل جدا جدا جدا. اذا انت لو تفهم هتفهم. ربنا هيفهمك. يا معلم ادم وابراهيم ايه؟ علمني. ويا مفهم سليمان ايه؟ فهمني. ففهمناها مين؟ سليمان. ففهمناها سليمان. طيب وفي الشك مع التحري سجود السهو بعد التسليمتين. في الشك مع التحري سجود السهو بعد ايه؟ بعد التسليمتين. يبقى السؤال دلوقتي متى يكون سجود السهو قبل التسليمتين؟ قل يا اخي احسنت يا ابي الحديث في حاله النقصان والشك مع البناء على اليقين. والسؤال دلوقتي متى يكون سجود السهو بعد التسليمتين؟ تفضل يا استاذ. متى يكون سجود السهو بعد التسليمتين؟ ها؟ تعالوا الزياده لسه حاله كمان. خليه يقولها. انا عرفت خلاص. انا بقول لك دلوقتي متى يكون سجود السهو بعد التسليمتين؟ قلت لك حاله الزياده. دي صح. لسه حاله كمان. هل تذكرها؟ حاول تذكرها. طب خليك واقف. كيف؟ قلها. لا اولا احسنت يعني مش حاله النقصان. حتى تفضل خليك واقف. الشك مع التحري. تعالوا انتوا الاثنين. انتوا فين تعالوا؟ هذه 10 اثنين موجودة ولا لا؟ موجودة. كل واحد خمسة. فكوها وتاخدوا انتوا الاثنين. طب انتوا اللي بوظتوا. كل واحد خمسة. انت الكبير. الستات هتدي الجملة ده خمسة. ماشي؟ اتفضلوا. اي نعم تمام. اتفضل بارك الله فيك. والله هما ما يستحقوش 10 جنيه. هما يستحقوا مثلا 1000 2000. بس هذا جهد المقل من امثالي. هذا جهد المقل. لكن هما يستحقوا كل واحد ياخد 1000 جنيه. والله ما هو فيه ابدا. اصل ولا الصغير لما يجاوب اجابه امام مسجد معاه اصول دين او شريعه او دراسات اسلاميه او لغه عربيه او دار علوم لا يعني ما يعرفهاش. ده شرف وفخر كبير. الا من رحم رب العصر. بس كل واحد ما يعرفهاش. لا في ائمه علماء نحن نعالهم ونصر بهذا لا شك. اي نعم. اذا ببركه هذه المجالس العطره يكون صبياننا اهلا لامامه المسلمين بفقههم وحملهم لكتاب رب العالمين. نعم يا اخوان. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. فاسباب سجود السهو كما بينت نقصان وزياده وشك. ثم ماذا؟ ثم ضربت مثالا على النقصان ومثالا على الزياده ومثالا على الشك لأنه بالمثال يتضح المقام. طيب ثم ماذا؟ ثم أقول بعد ذلك ما هي الحكمة من سجود السهو؟ الحكمة من سجود السهو بسم الله. ارضاء الرحمن وارغام الشيطان وجبر النقصان. الحكمة من حدود الثاني ثلاثة: ارضاء الرحمن، ارغام الشيطان، جبر النقصان. انت اللي بتكسب لا قدر الله بتزدر طاقة تكسر تجبرها يعني تجبر. فحصل خلل في الصلاة يجبر بسجود السهو. يبقى الحكمة من سجود السهو ثلاثة: ارضاء الرحمن، وارغام الشيطان، وجبر النقصان. هذه الحكمة من سجود السهو: ارضاء الرحمن، ارغام الشيطان، جبر النقصان. طيب ثم ماذا؟ خطأ وتصحيح. الخطأ ان هناك من المسلمين الطيبين من يقول في سجود السهو احيانا: جل من لا يسهو ولا ينام، جل من لا يسهو ولا ينام. ما هل ربنا يسهو وينام يا خل؟ حاشا وكلا. ربنا عز وجل لا يسهو ولا ينام، ربنا عز وجل لا يسهو ولا ينام، بدلالة انه قائل في اعظم آية في القرآن: لا تأخذه سنة ولا نوم. فخطأ ليه؟ لان سيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قال في سجود السهو جل من لا يسهو ولا ينام. لا سبب. وربنا سبحانه وتعالى في القران: لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة. وربنا سبحانه وتعالى قال في القران: وما اتاكم الرسول ايه؟ فخذوه وما نهاكم عنه ايه؟ فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين بحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. أنا وإن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال في سجود سهوه جل من لا يسهو ولا ينام، فلا يجوز لنا أن نقول هذا ونعد هذا خطأ. ونعد هذا إيه؟ خطأ. أما أقول لك بقى يا أستاذ، ما وجه الخطأ في عبارة جل من يسهو ولا ينام؟ أيوة، أنت لما تروح مدرستك أو الجامعة بتاعتك أو مصنعك أو شركتك أو إدارتك أو بيتك تقول لزميلك إيه؟ جل من لا يسهو ولا ينام، دي غلط. يقول لك يا اخي ربنا فعلا لا يسهو ولا ينام، ما وجه الخطا فيها؟ يقول بهذه العباره او بمعناها، تقول وجه الخطا فيها ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقلها في سجود السهو. انا وان الرسول هو اعلم الناس بالشرع واتقى الناس لرب الناس لم يقلها، فنحن لا نقولها. فان كل محدثه ايه؟ بدعة، وكل بدعة ايه؟ ضلالة، وكل ضلالات ايه؟ ثاني كلام جميل. طيب هيقول لك ايه؟ وهل انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل انتهى سيد الخاشعين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. ثبت في الصحيحين. ما هما الصحيحان يا استاذ؟ البخاري ومسلم. من حديث ابي هريرة، ما اسم ابي هريرة في زمان؟ عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه. طيب ثبت في الصحيحين عند عبد الرحمن بن الصخر انه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشي، صلى احدى صلاتي العشي. صلاتي العشي ايش يا استاذ؟ لا، الظهر والعصر. كما قلت قبل ذلك، انت حتى بالفتاكة والفزلكة والفبركة كده والخشية هتيجي معاك المغرب او العشاء، لكن هي احدى صلاتي العشي اللي هي الظهر او العصر. الظهر او ايه؟ او العصر. الظهر او العصر. زي مثلا الصلاة الغداء، واحد يعمل ان هو فتك وفهمان بقى مقطع السمكة ودلها وبنقطها وهي طايرة، يقول صلاة الغداء هي صلاة ايه؟ الظهر. ليه يا ايها الفتك؟ لان يقول لك قريبا من الغداء، الغداء بقى بعد الظهر. صلاة الغداء هي صلاة الصبح. صلاة الغداء هي صلاة ايه؟ الصبح. صلاة الغداء هي صلاة ايه؟ الصبح. اي نعم. الله المستعان. واحنا اخوانا على ابتدائي كده مدرسه بقى بتقول ساده ساده كام، ففي واحد بيقول لنا الله يرحمه بده يقلع عين المدرسه. انا يا رب يقلع عين، انت بقول يا فتك هلا ست، هذا ساده ست. الله المستعان. فإذا الخواص الغداء هي خواص الصبح وليس خواص وليس بعد الظهر. طيب بارك الله فيك. فصلى رسول الله صلى الله إحدى صلاتين العشي هي الظهر والعصر، فكلم من ركعتين، كان الظهر والعصر ركعة أربعة. فهذا الصحابة الكرام هبوط، فهناك صحابي في يديه طول، عرف بين الصحابة بذيل يديه، عرف بين الصحابة بإيه؟ بذيل يديه، لأن في يديه طول. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ من اللي بيسأل؟ ذيل يديه، بيسأل مين؟ من العرفان. فأزاد سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما قصرت ولا نسيت، ما قصرت ولا نسيت. فقال له باليدين بقوة بل نسيت. فما كان من سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه التفت إلى أصحابه وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر من؟ أبو بكر. وفاروق الأمة من؟ عمر بن الخطاب. وقال لهما أحقا ما قال ذي اليدين؟ فأجاب رضي الله تعالى عنهما قائلين نعم يا رسول الله، كلام مضبوط. أنا فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه عاد إلى محرابه، وإسمعنا المحراب عن الجهة المجوّة من جهة الجوة ده أصلا بدعة الحمد لله. فتأذن المحراب هو كل مكان تصلي فيه، هتلقى يشوفكم في الأثر، يشوفكم في الحسين، ده كل الجوامع هي حيطة، هي مثل بالتقليل. العلم بالتعلم والعلم بالتحمل والفقه بالتفقه، مش بالتقليد والمحاكاة. نعم. فبارك الله فيك. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قف في محرابه، محرابه أي المكان الذي كان يصلي فيه، وأتم الركعتين، وأتم ركعتين، ثم كذل نفسه بعد التكريمتين، ثم كذل تكريمتين أخريتين. طب ليه؟ لأنه لم يرجع للصفين بزيادة، إنما أتى بزيادات. الزيادة الأولى نصلي التكريمتين في غير موطنهما. معايا أنت ولا لا؟ الزيادة الثانية كان أزاد على ذي اليدين، واسمه خرباط ابن عمرو، اسمه ايه؟ خرباط ابن عمرو. الزيادة الثالثة كلم أبا بكر وعمر. الزيادة الرابعة مشى في ذهابه وعاد في إيابه. دي زيادة ولا زيادات؟ زيادة ولا زيادات؟ زيادات أتى بها سيد البريات عليه الصلاة غير عامد ولا طاقم. فمن هنا سجد للسهو بعد التكريمتين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السؤال هل فيها سيد الخاشعين محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، والجواب ما بينته بحمد الله تبارك وتعالى. هذا حسنك فضل. بقي أن أقول بارك الله فيكم أجمعين، لو أن الإنسان ترك شرطا من شروط صحة الصلاة هل يجبر بسجود السهو أم لا؟ لا. كم هذا يتطلب منا أن نعرف الشروط؟ الشروط زي إيه؟ زي استقبال إيه؟ القلب. فلم يملك قبلة إيه؟ أرضاء. طيب الشروط زي ستر إيه؟ العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب عورة الرجل من السرة للركبة وعورة المرأة كلها عورة في الصلاة إلا هذا إيه؟ فتتفين. طيب العلم بدخول الوقت إن الصلاة كانت عن هناك كده إيه؟ موقوت. طيب طهارة البدن والثوب والمكان وثيابك فإيه؟ فطهر. وثيابك فطهر. طهارة البدن والثوب والمكان. والأعراب لما دار في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام أريق عليها ايه؟ جنوبا من ماء او فزلا مما طهرت الثوب والبدن والمتاع. طيب بارك الله فيك. ايش؟ الطهارة من الحدثين اللي هو الاصغر والاضوى. الاصغر يشتغل ايه يا استاذ؟ الوضوء. والأكبر الثوب إيه؟ الغسل. يبقى شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة، العلم بدخول الوقت، طهارة البدن والثوب والمكان، ستر العورة، طهارة من الحدثين. ده شروط صحة الصلاة. لو ترك المرء شرطا من هذه الشروط بدون عذر فصلاته إيه؟ باطلة، ولا يجبر ذلك بسجود إيه؟ السهو. طيب، إذا ترك المرء شرطا من شروط صحة الصلاة ده يجبر بسجود السهو، وهذا يتطلب منا أن نكون عارفين بشروط صحة الصلاة. طيب، لو ترك المرء ركنا من أركان الصلاة، ركنا من أركان الصلاة، هل يجبر بسجود السهو؟ لا يجبر. وهذا يتكلم منا ان نعرف اركان الصلاة. اركان الصلاة النية، انما الاعمال ايه؟ بالنيات. وانما لكل امرئ ايه؟ الواحد يقول ان هيك يصلي العشاء اربع ركعات لله العلي العظيم جماعه مؤتما بالجنب مستقبلا القبله حاضرا الله اكبر، دي بدعه يا كل بدعه. زمان تقول ورا الامام الفلاني حتى يزال هو يقول الله اكبر وانتهينا. طب اصبر حتى خلص الاركان تاني، ها؟ يبقوا ست حتى يزال، يبقوا ست. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى النية وتكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة إيه؟ مفتاح الصلاة إيه؟ التطهير. وتحريمها بتكبير، وتحليلها يبقى النية، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية والتسليمة الأولى. دي اسمها إيه؟ أركانك. ومن ترك ركنا من هذه الأركان بدون عذر فتبطل صلاته ولا يجبر بسجود السهو. كلام مفهوم؟ أه تبع عذر صلاة. اتفضل. ها؟ لسه؟ طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طب دي أركان الصلاة اللي هي النية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، التشهد الأخير، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، التسليمة الأولى. كل هذا اسمه اركان ايه؟ الصلاه. وترك ركن من هذه الاركان يبطل ايه؟ ولا يثبت وجود ايه؟ الصلاه. طب خد المصيبه دي، خد المصيبه دي. انا ايه المصيبه دي يا سيدي؟ في بلد من البلاد يصلي الجمعه، الامام ترك سجده. فهي السجده دي انا بسالكم حكمها ايه؟ حكمها يا اخوانا ركن. تعرف لما ترك سجده وسلم قالوا يا مولانا انت تركت سجد، ام سجد للسهو ام مسجدين واياه؟ صلاه المسجد كل امام ومامون حكمه ايه؟ معناها ان لا الامام ولا مقيم الشعائر ولا المؤذن ولا رجل في المسجد، لا دكتور ولا مهندس ولا صيدلاني ولا مدرس ولا مدير ولا مدير عنده فقه الصلاه. كان ده حقيقي ولا لا؟ ان لو كان واحد عنده شيء من فقه الصلاه لوقف وبين للناس واتوا برقعه كامله لانهم تركوا ركن من اركان الصلاه. الكلام ده واقع ولا مش واقع؟ الناس يقعدوا يخطبوا انسى وتعابير حد ويعلق صوتهم ويدردحوا في الناس، لكن الناس لا يسمعون. الناس في حاجه ان يسمعوا العقيده، الربوبيه، الالوهيه، الاسماء والصفات، الولاء والبراء، عقيده الايمان، ايمان بالله ملائكه الكتب، ركن اليوم الاخر، قضاء وقدر، خير وشر، الكفر بالطاغوت. الناس عايزين يعرفوا البهائية، الأحمدية، الشيعة الرافضة. هذه أمور عقدية ينبغي أن تبث من فوق المنابر. فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصوم، فقه الزكاة، فقه الحج، فقه العمرة، فقه البيوع، فقه الحرب، فقه السلم، فقه الجنايات، فقه القتل. الناس في حاجة أن يتعلموا كيف يتعاملون مع الزوجة، كيف يربون الأولاد، كيف يتعاملون مع جيرانهم، كيف يكفرون بالعرافين، بالكهنة، بالسحرة، بالمنجمين، بقارئ الفنجان، بالحظ الذي في الجريدة وعن النت، كيف يكون ذلك؟ هذا يجب أن يبث في خطب الجمعة والدروس والمحاضرات، النكاح والصلاة، الخلع والظهار، الإناء، هذا يجب أن يبث من على المنبر في خطب الجمعة والمحاضرات والدروس، ليس هنا بل في أقطاع المعمورة، حتى يتعلم الناس أمر دينهم. أمر دينهم. ومع ذلك يكون معه شيء من الوعظ وترقيق القلوب والرقاء. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ ولو ترك الإنسان واجبا من واجبات الصلاة هل يجبر بسجود السهو؟ نعم، يجبر بسجود السهو، ويكون سجود السهو واجبا، والواجب مثل التشهد الأول على سبيل المثال، وسمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. دوابه وتكبيرات الانتقاص. أما ما زاد عن سمع الله من حمد ربنا لك الحمد فهذا سنة. طب ايه المثال؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات من الأرض من إلى بينهما من إلى شئت من شيء بعد. فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا سنة. أما كلمة كلمتين سمع الله من حمد ربنا لك الحمد ده واجب، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا اللهم لك الحمد. طب ولك الشكر دي بدعة، ولك ربنا لك الحمد والشكر بدعة يا أخوي. يعلق صوته قوي يقوم رافع عينيه للسماء. رفع عينيك للسماء حينما تقوم من الركوع دي منهى عنه. وكلمة والشكر بدعة. هتقول الشكر في ربنا؟ أيوة يا سيدي الشكر ربنا، لكن في هذا الموطن لم يرد كلمة الشكر. والصلاة توقيفية. توقيفية يعني ايه؟ يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها. ده معنى توقيفية يا اخوان. طيب يبقى من ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا بطل الصلاة، ومن تركه سهوا يجبر بسجود السهو. طيب ومن ترك سنة من سنن الصلاة، سنة من سنن الصلاة زي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، زي دعاء الاستفتاح، زي صلاة ما توكل الله القرآن بعد الفتحة، زي التسبيحات في الركوع والسجود. وهذا وان كان واجب عند الحنابلة الا ان الراجح فيها انها سنة. زي الدعاء بين السجدتين، زي التسليمة الثانية، زي الدعاء بعد الصلاة الأخير، كل هذا سنة. ومن تركه فقد فوت على نفسه أجرا ومثوبا، ولكن لا تبطل الصلاة به ويستحب فيه سجود استحبابا وليس وجوبا. إذ أنا قلت لك ماذا عليك لو تركت شرطا من شروط صحة الصلاة؟ ماذا عليك لو تركت ركنا؟ ماذا عليك لو تركت واجبا؟ ماذا عليك لو تركت سنة؟ وكان عنوان درسنا الذي وصلنا اليه في سلسلتنا العلمية الفقهية الشرعية سجود السهو بحمد الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن يرفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، فإنه من ذلك القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النذير محمد. من كان له اخ ابن جار حبيب تراغبه في الدرس حتى نتعاون على البر والتقوى. انا كنت الان بتوفيق الله في صلاه العصر في كف علام كنت اخرج جقعه من حمله القران الكريم بفضل الله عز وجل، وقد اشترك في هذا التفرغ الحموديه وميت حديث وكف علام. تخرجنا ولله الفضل والمنه بنات وشباب وغلمان حمله لكتاب رب العالمين، وقد درسوا بعض العلوم الشرعيه كالعقيده والفقه والمصطلح والحديث والسيره وما كان على شاكله ذلك. نريد ان يعمم هذا في كل الاماكن والمدن والقرى والقفور والنزوع، ونشجع هذا مش نفضل الكلام الفارغ، وان نكون حجر عثره للخيرات والزعامات والكلام العك هذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. نريد ان نرتقي بقلوبنا وبارواحنا وبعقولنا. انت تميل مره وانا ميلك مره اذا كان مقصدنا الخير، اما ان نتحجر في العقول ونتحجر في الفهم ويكون عندنا ايش هو هذا؟ ها؟ فيكون عندنا ضيق فهم، هذا لا نريده يا اخوان. نريد ان نرتقي، يعني هذا الدنو الذي نحن فيه نريد ان نصعد في طريق الجنه في طريق الله عز وجل، فيكون الجميع معينا لغيره للحق، فيكون الجميع معينا لغيره للحق. لو ان رجلا في امريكا، لا اقول في اسوان ولا في الجزائر، في امريكا في فرنسا يفعل خيرا وحقا يوافق الكتاب والسنه في سلف الامه، وانت تستطيع ان تعاونه في هذا الحق الموافق للكتاب والسنه في سلف الامه، فمد له يد العون، مد له يد العون ما دام يوافق الكتاب والسنه في سلف الامه. فيا اخوان نحن نريد ان نتنافس في الخير، فان الله تعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اين هذا لا تحدث. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل طويل بشرك ان الملوك العامه في الجامعه الامريكيه يغير محاضره مع ان الملوك صادق للوقت ومصلح واشياء من ذلك. الجامعه الامريكيه تدرس علوما شرعيه دنيويه، يعني فيها كليه دراسات اسلاميه هذا، وفيها مختلف التخصصات من انجليز وفرنساوي ولغه عربيه واحساب وما كان ذلك من هذا الطب وهندسه الى غير ذلك من هذه الاشياء. فعملك فيها كبيان كبليغ او بهيم او جسير او كذا، الم يظهر لي انه لا حرج فيه، الله اعلم. اما مكان المسرح فلا تفعل فيه عملا، يعني ما تجيش على مسرح وتبقى فيه بليغ او بهيم او بتاع ديكور، لا. بينما الفصول السكاشن والقاعات والادارات الذي يظهر انه لا باس عندي في ذلك. نعم. الله ما حكم لبس المنصور؟ هل هي سنه؟ القلامسه والعمامه سنه، نعم. لذلك القلامسه، فكان طبيبا منذ 40 عاما في بلادنا هنا، الراجل يعني اللي 40 سنه دون يلبس طبيب، و40 سنه فوق يلبس عماده. أنا في بلادنا الفلاحين، وكان عيب يفتح حتى الوقت. فلما دخل علينا ما دخل وصلنا الى ما وصلنا. نسال الله السلامه. نعم. تقول انا قائمه نذرت ان اصوم يوما بكل ما طبعا ممكن واحد مغفل يقول لك ايه؟ يقول لك المسلمين بيتذبحوا في افغانستان وفي الصومال والعراق مش عارفين يناموا وفلسطين عايزين تقطعهم. انت هتقول الامامه والكلام كله، لا، هذا من سوء فهمك. فإن الالتزام بالسنة والحفاظ عليها معنى من معاني قوله تعالى: إن تنصروا الله إيه؟ فهذه نصرة، نصرة إعفاء اللحية، النقاب، العمامة، القلامسوة، السواك، تكبيرة الإحرام، الصلاة الراتبة، الصيام، الزكاة، الصدقة، معاملة الزوجة، الجيران، تربية الأولاد، التوحيد، كل هذا يندرج تحت معنى قوله تعالى: إن تنصروا الله. فهذه نصرة الله توصلنا بإيه؟ لقوله تعالى: ينصركم. تنصر الله ينصركم. أن بعض من عنده مفاهيم ساقطة يزعم هذا، نعم. هذه تقول أن قائلة نجرت بأن أصوم يوما بكل مدة، وقد وفقني الله بما المواد التي ليست وعدت ومعجبه في ان اصوم بدون صحيه ما كان ذلك الصور لك الناس الامر حلو بعلق في الاكل لازم تقوم حتى غير اي بعد ده لازم ربنا يشفيك بالسلامه تقوم لانك انت فرضت على نفسك والله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال الوفون بالنذر يخافون هم ان كانت ابوه ايه؟ اكتبوا اهلا هل يجوز للمسلم الصلاه الدور الثاني بالسقف بالجمعيه وليس صلاه النساء؟ ما في مانع حتى اذا كانت الصلاه مليئه اما يجوز مليئه يخدم تحت لو يصوموا في مكان واحد يتفقوا على حاجه اما يصوموا فوق اما يصوموا تحت فيتصرفوش يعني نعم. حكم الفرق شرط الحكم من الصلاة نسيئا. ركنا صلاة باطلة. يعني إما يأتي برفعة وإما يقوم الصلاة. نعم. هذا يقول قبل بشرك إني أحب في الله. تحبك الذي أحببتني فيه. هل من يتأخر عن صلاة الصلاة تلوين منه من حيث يحضر الرفعة الثانية الثالثة هذا يحدث سوى الله. لا شك أنه لو تعمد ذلك يكون آثما لو تعمد أما إذا لم يتعمد فالله الله يعفو عنا وعنه. هذه الجراحة قامت عمل الجراحة بدمها ومكتوب لها نقط وعلاج يعني هذه النقط تقدر في الدم لمدة شهرين لما تتبع في شهر رمضان. وضع الدواء في الأنف يبطل الصيام لأن الأنف والفم مدخلان معتادان أما القطرة في العينين والأذنين لا تبطل الصيام. القطرة في العينين والأذنين لا تبطل الصيام حتى لو شعر المرء بمذاقهما في الحرب. أما في الفم والأنف تبطل الصيام. ووضع الدواء في الأنف اسمه أكتعوه بفتح السين. أكتعوه وأكتعوه يبطل الصيام والله أعلم. هذا يقول إذا خرج الإمام من الصلاة لحدث أو لغير ذلك من مقتضيات الصلاة فأخرج الإمام من كان مبتلاه على الإمام الذي بقى مكانه السجود السهوي. لا لا رجال تصلي العشاء في الركعة الثالثة تفتكر هو على غير وضوء يخرج فيستخلف واحدة طب اللي استخلف يبدأ الأمر الجديد لا يبني على ما مضى طيب اللي دخل رقم اثنين يسجد للسهو لا يسجد للسهو الأمور ماشية تمام الحمد لله. نعم. هذا يقول معنى التسبيح في حين تجوز عن الصلاة ولا يجوز أن أقول كل واحدة 10 مرات فقط. ثم الصلاة. أذكار الصلاة إما 33 وإما 25 وإما 10 كل هذا وارد يعني. نعم. أقول إن صلاة الإمام العصر ثلاث ركعات وسلم بعد التسليم وسلم بعد التسليم قال الامام المؤمنين انه صلى ثلاث ركعات فقام فصلى ركعه رابعه ثم سلم ثم سجد في السهو الى اخره الصلاه الصحيحه. هذا الامام الفقيه. الامام الفقيه فعله صحيح. لنا له زياده في التوفيق والهدى والسداد. نعم. هذا يقول ان يجوز للفاضل ان يجلس مع مخطوطته ولا تجلس المقارب معها وبوجود والدها يتحدث معها. ولا بوجود والدها ولا يذكر. ما دام قد رآها وتمكن من رؤيتها وتمكن في الأخرى من رؤيته ها انتهى الموضوع حتى يتم العقد إن شاء الله يقرأ مع بعض. إذا صلى الإمام المغرب الجماعة ويقرأ الفاتحة له ركعتين الأولى والثانية لما حكم الصلاة هل يشرح الفاتحة فيه؟ الجار في موطنه والإفطار سنة من سنن القناة. أنت قلت صلاة المغرب أو العشاء وأفطار الصلاة صحيحة عليك تجد السبب استحبابا وليس وجودا. هذا والسنة الشافعية يعبرون عنه انه هيئة من هيئات الصلاة او بعض من ادعاء الصلاة. نعم. من ترك ركنا من الاركان هل يعد الصلاة؟ لا يعد الركعة، ترك ركن في ركعة يعد الركعة. هذا اما اذا لم يتذكر الا بعد فترة يعيد الصلاة كاملة. نعم الله اعلم. هذا هو تداخل ما لم يكن معذورا. هتقول لي معذور يعني ايه؟ هقول لك لو ان رجلا مثلا يعني مريض ويتدور على حاله ويغوص على حاله لمرض اسال الله ان يعافيه من مرضى المسلمين. اي لا فهذا فقد شرطه الطهاره ولا يتسنى له الطهاره. فنحن مذهبنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فمذهبنا فاتقوا الله ما استطعتم. هذا مذهبنا. لا. ويقول رجل اذا اعود لنا في السبت على نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. تحدث الذي أحدث سنه هل يوجد الحديث عن فضل البصر والصوم؟ فضل البصر والصوم؟ أعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل صوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا وفي رواية فليعتزل مسجدنا. أما في فضله فما وقفت على ذلك. لا. لكني أعرف من خلال الأطباء الشعبيين أن البصر والصوم مفيد جدا للكبد والسرطان ولأمور أخرى خاصة إذا كان على الريق. أنا سمعت من بعض الكبار وكلام الحياة حجة كان يقول زمان لو زالت البصرة يعني وحمص وحمص الصبح بجنيه خدها وجدت الظهر نص جنيه خدها وجدت بالليل بلاش ما ناخدهاش. الكلام ده ممتنع له المخاطب لكن علميا هو كلام صحيح علميا. نعم أقول هذا أريد أن أعلم إذا بلغ الذهب من صابة هذه الرؤية كل عام أم مضى لا لا كل عام كل عام. نعم الشيخ ما تعليق كذلك في مكان عدم عن حكم سد الدين وأنه يجب على من فعل ذلك أن يعتزل ويشهد الشهادة دائما ويعقد مسجدا على الدنيا. السؤال ماذا يفعل من سد الدين منذ سنوات ولم يعلم هذا الحكم؟ هل يعرض بشهده أم لابد أن يعقد الجديد؟ أرى أن يعقد والعقد ما هو إلا إيجاب وقبول بالولي والشاهدين ومهر. فربما تقبل المرأة مهرا ربما لا تحفظ صورة العقد فإن المهر ما حفظت صورة العقد مثلا قبلت قبلت والولي يكون موجود هو أبوها وفيه شهود وانتهى الأمر. لأن السهل يعني إحنا بنعظم الأمور من الخمس. لا لا ارجع الى فتاوى شيخنا الفقيه علامة عصر ابن عثيمين تجد في المجلد الثاني الذي جمعه الشيخ اشرف عبد المقصود عبد الرحيم تجد ذلك ان شاء الله. وان اردت ان تعود الى كتب الحنابلة تلاقي الكلام في كتب الحنابلة حنابلة مش احنا يعني حنابلة اللي هما مذهب الحنبلة. هذا يقول شاب من امارة العادة السرية ولكنها مرض على ربنا يرزقه زوجة صالحة تغنيه عن هذا السبيل وربنا يؤمن علينا وعليه بالصيام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع عليه بهذا السبيل فلا يستطع عليه بايه؟ بالصوم. فإنه له جاء فيشتغل في 82 لأن في عيش العملية معاه يشتغل في سيدنا داوود صيام يوم وافطار يوم هيبقى نفع حلاوة. نعم. سهاد؟ نعم. نحن كنا عندكم في أسوان منذ شهر في خطبة الجمعة بفضل الله. نعم. هل يمكن أن نعطيه الدرس في بيته وفي مجموعة واحدة كلهم؟ لمين؟ هو مدرس المدرسة؟ لا مدرس الصوفي لا. مدرس الصوفي الحرمة بتعطيه. مدرسة بتعطيه. الحرمة بتعطيه. البنت في أجيال هي بنت بالغة. بلغة وفيها رغبة للرجال والرجال لا رغبة فيها فلا ينبغي ذلك. فالله كما قلت الحرمة أي المدرسة هي التي تدرس الطالب. ربنا يحفظنا جميعا. هذا يقول محفوظ بغضبة أو تأخذ صورة طيبة. لا لا لكن العمامة هي الوارية العمامة بجؤابتين أو بجؤابة هذا هو الوارد. أما الغطرة هي طيبة لكني لا أعلم لا أعلم دليلا لها. هذا يقول هل عند وضع الميت الفضل أن يوضع الميت بالرمل أن هو أحسن أن يوضع الرمل؟ هو يا سيدي الأصل أن يحفر في الأرض مترين أو متر ونص ويوضع في لحد أو شق في شق أو لحد. لكن نحن معاشر المسلمين الدلتانيين لو حفرنا لنبع الماء من الأرض فنحن اضطررنا اضطرارا ان نضع الميت فوق سطح الارض. ولكن وجد من بيننا والعياذ بالله من يبني طابق ثاني للمقبره. طابق ثاني ده حرام وأرجو أن تبلغ الناس ذلك، لأن هذه الظاهرة القبيحة السيئة ظهرت في مقبرتنا بمئة حديث. ونسأل الله أن يهدي من فعل هذه السنة القبيحة التي ورثوها السلف، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقل من تشاهد المقبرة دائف وبتاع، اشتري حديث أرض، زي تشتري أرض للزريبة بتاعتك، تشتري أرض للزيت بتاعك وتخلي القراط قراطين، تشتري أرض زراعية تشتري عشان تتدفن فيها أيضا، فهذه مش مشكلة. وأنت قدر ليه أنت ما تشتريش على قدر أرضك؟ هذا على قدر طاعتك. تتكلم عن إيه يا إخوان؟ إحنا بنقعد نعصر في حياتك خالص الكلام الفارغ والعكس، وإحنا هي هو كلام ربنا. أنت تلقى إلى الله وأنت بينك وبين القبر قدر قصير يا رجل، وأنا أنت هتموت أنا الآن، هتموت أنت الآن. فإحنا الآن تتنزل الملائكة والسكينة، تشكر الله على ما أنعم الله به عليك وأذن لك أن تدخل بيتا من بيوت الله بنعمة. نحن مع الملائكة والسكينة والرحمة تسجد لله في السماء بإذن الله. يقول ده هي لا ينبغي للبنت التي هي محرم لك أن تظهر عوراتها. ده اللي يقول في بنتكم لا لا وشعرها مكشوف لا ده، لكن تلبس بلوزه فوق القمر وبنطلون ستريتش امامها فيها في الجامعه او الثانوي لا يجوز، لان هذا يثير الغرائز الجنسيه، وهذا يحدث في كثير من بيوتات المسلمين على غير قصد او على غير معرفه. ولذلك فان هذه الاسئله تجعلك تدخل القبر وانت اتنورت، حتى لا تدخل القبر ونحن جهلاء، تدخل القبر احنا على بصيره. نعم هذا، وبارك الله فيكم ونسأل الله أن يجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء الدكتور غريب رمضان يحمد في كلمة فردي التوحيد، والعبد الفقير إلى الله تعالى